بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 29 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله وإحسانه ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكرى للعابدين، أي وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء. وهذه الآيات العظيمة تعليم لعباد الله تعالى في مسألة الصبر. فالأنبياء والمقربون إلى الله مر بهم من الابتلاءات ما الله وحده به عليم، وربنا يبتلي العباد بما شاء سبحانه وتعالى لأجل أن يتضرعوا إليه. فعلى المبتلى أن يصبر وأن يحتسب، وأن ينظر في سير من سبقه ممن ابتلي. وتأمل في تفسير هذه الآية، أي واذكر يا محمد، وهنا الأمر للنبي هو أمر لنا جميعا أن نذكر في أنفسنا وأن نذكر الآخرين ما مر في قصص الأولين. واذكر أيوب حين نادى ربه بأني أصابني الضرر والبلاء وأنت أرحم من يرحم، فارحمني بكشف ضره. هذا معنى دعائه، كما قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه ولا ذنب عليه. فالابتلاء سبب للكفارات، والصبر هو من أعظم العطايا التي يعطاها الإنسان، وسبب للخيرات والبركات. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، أي فاستجبنا دعاء أيوب، فأزلنا ما حل به من ضرر وبلاء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد دفع عنه البلاء، وربنا يدفع البلاء. قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أي وآتينا أيوب أهله الذين فقدهم، ورزقناه معهم آخرين مثل عددهم زيادة على ذلك، كما قال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، أي رددنا لأيوب أهله ومثلهم معهم رحمة منا به. ولذلك كل النعم هي رحمة من عند الله تعالى، وكل لحظة نعيشها هي رحمة من عند الله تعالى. وعلى الإنسان أن يستخدم هذه الرحمات لاستدرار رحمات الله تعالى. فرحمات الدنيا ينبغي أن تؤول بك إلى رحمات الآخرة. قال: وذكرى للعابدين، أي وتذكيرا للذين يعبدون الله، ليعتبروا بقصة أيوب ويصبروا كما صبر، كما قال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فصاحب العقل يأخذ من هذه العبر ويقتدي بهؤلاء الأنبياء. ثانيا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول ابتليناه ليعظم ثوابه غدا. وذكرى للعابدين أي وتذكيرا للعباد، لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه، وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة واحتمال الضرر. ثالثا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. إذن وأدخلنا تأويل الآية، وأدخلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحمتنا. لماذا قال إنهم من الصالحين؟ أي أدخلناهم في رحمتنا لأنهم من الكاملين الصالحين الجامعين لصفات الخير الطائعين لله تعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رابعا فنادى في الظلمات، وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، وهذه الآيات قف عندها مليا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي واذكر يا محمد، وهذا الأمر أيضا لكل داعية، لأن كل مؤمن ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى، فيكون التأويل واذكر يونس صاحب الحوت حين ذهب غاضبا على قومه من أجل ربه لكفرهم به وعصيانهم له بعدما دعاهم إليه، فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن يونس أننا لن نعاقبه هذه العقوبة فنضيق عليه بحبسه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي فنادى يونس ربه وهو في الظلمات فقال لا إله إلا أنت أنزهك عن جميع النقائص والعيوب، إني كنت ظالما لنفسي بمعصيتك حين خرجت من قومي، كما قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي بشارة هذه بعد هذا الإنجاء حينما قال وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي فأجبنا دعاء يونس ونجيناه من الغم والشدة التي وقع فيها فأخرجناه من بطن الحوت، كما قال تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال وكذلك ننجي المؤمنين، أي وكما نجينا يونس من غمه حين دعانا كذلك ننجي المؤمنين من غمومهم وكربهم إذا دعونا بإخلاص، كما قال تعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولذلك هذه الدعوة دعوة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، وذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء. خامسا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقر الله سبحانه وتعالى عينه بهذا الإنجاح حينما رجع إلى ربه، لأن يونس أقر لله تعالى بكمال الألوهية لا إله إلا أنت، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة سبحانك، واعترف بظلم نفسه وجنايته إني كنت من الظالمين. وهذا فيه دليل على أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم وينجيان من الكرب والمصائب. سادسا، وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. إذن على الإنسان أن يكثر من ذكر الله ومن هذا الدعاء، وأن يظهر الضراعة والافتقار لله سبحانه وتعالى. سابعا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يقول السعدي وأصلحنا له زوجه بعدما كانت عاقرة لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. وتأمل، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أي فاستجبنا لزكريا دعاءه ورزقناه ولدا اسمه يحيى، كما قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال وأصلحنا له زوجه، أي وأصلحنا لزكريا امرأته العقيم فجعلناها ولودا صالحة للحمل. نسأل الله أن يرزق كل أحد محروم من الولد، ونسأل الله أن يرزق من ليس له زواج أن يرزقه الزواج الهني. وقلت هذا حتى يشمل الرجال والنساء. ونسأل الله أن يرزق الجميع العفة، من كان متزوجا ومن لم يكن متزوجا. معاني الكلمات يغوصون له، يغوصون في البحار لاستخراج اللآلئ. نقدر عليه أن لن نضيق عليه في بط الحوت ونؤاخذه. خير الوارثين خير الرازقين، وخير من خلفني بخير، رغبا ورهبا، رجاء في الثواب وخوفا من العقاب. العمل بالآيات. أولا، ألقي قصة من قصص القرآن عن سير الأنبياء على إخوتك أو أبنائك مبينا لهم أهم الفوائد والعبر منها. فالإنسان عليه أن يكثر من مجالس الذكر والوعظ ومجالس القرآن وتدارسه. ثانيا، تذكر ذنبا فعلته وقعت بعده مصيبة، ثم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب، فالذنوب جراحات، والسعيد من وقاه الله تعالى الذنوب، لأن من وقي الذنوب فقد وقي شرها. ثانيا، تذكر ذنبا فعلته وقعت بعده مصيبة ثم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثالثا، بادر إلى الصلوات الخمس بعد النداء مباشرة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فينبغي على الإنسان أن يسارع في طاعة الله. التوجيهات. أولا، إذا أصابك شيء من الضرر فلا تتردد في رفع يديك إلى الله داعية أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأنت تستجلب رحمة الله تعالى بدفع المرض والضرر. ثانيا، إذا اشتدت عليك المشاق والمصائب فارجع إلى قصة أيوب أو يوسف أو محمد عليه الصلاة والسلام، ففيها السلوى، فهذه القصص تسلي الإنسان وتخفف عنه مصائبه. ثالثا علو مقام الصبر ومثله الشكر، فالأول على البأساء والثاني على النعمة، فالإنسان يصبر والإنسان عليه أن يؤدي الشكر، ولك يعني عليك عبادة لله تعالى في كل حال يمر بك في هذه الدنيا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.